قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب أي ذات اشتعال وتلهب. قوله تعالى وامرأته حملة الحطب. قوله تعالى وامرأته أم جميل. وقال ابن العربي العوراء أم قبيح وكانت عوراء حمالة الحطب. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي كانت تمشي بالنميمة بين الناس تقول العرب فلان يحطب على فلان إذا ورش عليه. قال أكتم وقال أكثم ابن صيفي لبنيه إياكم والنميمة فإنها نار محرقة وإن النمامة ليعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر. أخذه بعض الشعراء فقال إن النميمة نار ويك محرقة فقر عنها وجالب من تعاطاها. ولذلك قيل نار الحقد لا تخبو. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. وقال ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. وقال عليه الصلاة والسلام من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والنميمة من الكبائر لا خلاف في ذلك. وقال عطاء بن السائب ذكرت للشعبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سافك دم ولا مشاء بنميمة ولا تاجر يربي فقلت يا أبا عمرو. قرن النمام بالقاتل وآكل الربا فقال وهل تسفك الدماء وتنهب الأموال وهل تسفك الدماء وتنهب وتنتهب الأموال وتهيج الأمور العظام إلا من أجل النميمة. وقال قتادة وغيره كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت بالبخل. قال ابن زيد والضحاك كانت تحمل العظاه والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قاله ابن عباس وقال مرة الهمداني كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسك فتطرحها على طريق المسلمين فبينما هي حامل ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح فجذبها الملك من خلفها فأهلكها. قالوا تعالى في جيدها حبل من مسد. قالوا تعالى في جيدها أي عنقها. وقال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي. قال حسن هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى المسد وكانت تفتل. قال الضحاك وغيره هذا في الدنيا فكان تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر ويتحتطب في حبل تجعله في جيدها من ليف فخنقها الله جل وعز به فأهلكها. وفي الآخرة حبل من نار. قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللات والعزى لأنفقنها في عداوة محمد ويكون ذلك عذابا في جيدها يوم القيامة. والحكم ببقاء أبي لهب وامرأتي في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة. فلما مات على الكفر صدق الإخبار عنهما ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فامرأته خنقها الله بحبلها وأبو لهب رماه الله بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليالي بعد أن شجته أم الفضل. وذلك أنه لما قدم الحيسمان مكة يخبر خبر بدر قاله أبو لهب أخبرني خبر الناس. قال نعم والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاءوا ومع ذلك ما لمست الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق لا والله ما تبقي منا يقول ما تبقي شيئا. قال أبو رافع وكنت غلاما للعباس أنحت الأقداح صفة زمزم، وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، فرفعت فرفع طنب الحجرة فقالت تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة منكرة وثاورته وكنت رجلا ضعيفا فاحتملني فضرب بي الأرض وبرك على صدري يضربني. وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فتأخذه وتقول وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فتأخذه وتقول استضعفته أن غاب عنه سيده، وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شجة منكرة، فقام يجر رجليه ذليلا ورمى الله بالعدسة فمات. وأقام ثلاثة أيام يدفن، وأقام ثلاثة أيام يدفن حتى أنتن. حتى أنتن وأقام ثلاثة أيام من دون أن يدفن حتى أنتن، ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفا من بعيد مخافة عدوى العدسة، وكانت قريش تتقيها كما يتقى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار، ثم رضموا عليه الحجارة، والحمد لله رب العالمين، فقد أماته الله وشر ميته كما فعل بالجبابرة الطغاة السابقين أمثال فرعون وقارون. وهكذا تكون نهاية كل جبار من طغاة الأرض أمثال جوزيف ستالين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي سابقا، الذي أفسد في الأرض من قتل وتعذيب، ومن محاصرين أمثال قذافي الذي فيه نهايته أصبح أعوانه يقتلون الناس إذا لم يعترفوا أن القذافي هو إلههم، وكار ماركس مؤسس الشيوعية الفاشية الذي يقول لا إله والحياة مادة. فائدة: لا تجوز قراءة القرآن تلاوة ولا حفظا للجنوب، أما الحائض والنفس ومن به حدث أصغر فتكون القراءة حفظا، أما التلاوة فتكون بعازل عند اللمس، لقوله تعالى: مسه للمطهرون. وأفتت اللجنة الدائمة بذلك، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.